بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأقام الحجة وأزال الظلمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا، إنك أنت الوهاب. ورد بنا وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم وإلى العمل بسنة نبيك الكريم وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم يا حي يا قيوم. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، آمين آمين. كنا فيما سبق بصدد الحديث والكلام على حديث الأعمال، لو حديث معاذ بن جبل الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال معاذ بن جبل، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، والذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية الغالية التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده، الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا أتيتهم فأخبرهم أن الله فرض عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنما طاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وأوصاه أيضا مع أبي موسى الأشعري حينما بعثهما، بعث كل واحد منهما إلى جهة من جهة اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا معاذ بن جبل قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت قريبا منه، فقلت له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار. فقال له سيدنا النبي: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. وصلنا إلى هنا حديث طويل: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: ألا أخبرك برأس الأمر؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أو ما أخفي لهم من قرة عيون جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر، ولا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رسول الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: ولا يا نبي الله. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال يكف عنك هذا. فقال سيدنا معاذ وإن لم أخذ بما نتكلم به يا نبي الله. قال قال وهل يكب قال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وسبق الحديث في الحصة الماضية وقبل قبل دخول رمضان قلنا شعرنا في تفسير هذا مثل الحديث ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم يوم تعبد الله ولسه بشيء ثم قال سقيم الصلاة. وهنا ننطلق إن شاء الله إلى الحديث عن الصلاة. وقبل الحديث عن الصلاة يحسن الحديث بنا عن شروطها، وذلك لأن المصلي يناجي الله سبحانه وتعالى. فالمصلي حديث البخاري ومسلم حديث طويل في هذه فقرات يقول سيدنا النبي والمصلي يناجي ربه. والذي يناجي الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون على أحسن حال، ولا يكون الإنسان على أحسن حال حتى يكون طاهر الثياب وأن يكون طاهر البدن وطاهر البقعة والمكان الذي يناجي فيه الله سبحانه وتعالى. فالطهارة شرط، والطهارة على قسمين، عندنا طهارة الحدث وعندنا طهارة الخبث، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها بتفصيل. وعندنا الطهارة ما ثلاثة الأقسام فيها الوضوء والغسل والتيمم، طهارة إما مائية وهي تنقسم إلى قسمين، إلى صغرى وهي ما يعرف بالوضوء، وإلى كبرى وهي ما يعرف بالغسل، أو بدل الوضوء وهو التيمم حينما يفقد الماء، حينما يعدم الماء، أو الماء موجود ولكن لا يستطيع هذا الذي يريد أن يناجي الله سبحانه وتعالى لا يستطيع استعمال الماء لخوف الضرر يقوم مثلا. الطهارة هي بنفسها عبادة، فالإنسان الذي يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم هذه الطهارة أمرنا بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يفعل العبد المؤمن فعلا أمر الله تبارك وتعالى به في وحيه كتابا وسنة على لسان نبيه بقصد الامتثال وبقصد القرب والطاعة لله فيكون عبادة. حتى ما يكون الإنسان في الوضوء فهو في عبادة هكذا. ثم جاءت أحاديث وآيات قرآن الله تبارك وتعالى امتن علينا هكذا بالماء المنزل من السماء، قل انزل عليكم من السماء ماء انزل من السماء ماء طهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. أيضا الله تقول وانزل من السماء ماء طهور لم نحيي به بلدة ميتا ونسقيه وما خلقنا نعاما عن أشياء كثير. قل الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الإمام مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على ما يرفع الله تبارك وتعالى به الدرجات وعلى ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب ويمحو به الزلات. لأن العبد إذا محيت زلاته وكفرت سيئاته وغفرت ذنوبه يصبح من أهل الجنة، ومن ثم جاء عطف الجنة على المغفرة في كثير من آيات كتاب الله عز وجل. سارعوا إلى مغفرة من ربكم ثم مدى وجنة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة وتجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ويكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جاد في كثير من الآيات سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسله. دائما الجنة جاءت معطوفة على المغفرة، فبحيث الإنسان إذا غفرت ذنوبه كفرت سيئاته محيت زلاته يصبح من أهل الجنة. فصحابة رضوان الله يعني كانوا أحرص الناس على ما يكون سبب فيها. قالوا ما لا يا رسول الله؟ قال إسبغ الوضوء عن المكاره. من الإسبغ؟ الإسبغ تقول كقوله تعالى وأسبغ عليكم عمل أتم وأكمل نعمه عليكم. إسبغ الوضوء أسبغ الوضوء أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء، حديث البخاري ومسلم، أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. ما نسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء أي إتقان الوضوء، إكماله، إتمامه، تأتيبه على الوجه. مثلا المشروع إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والرباط هو الإنسان الذي يرابط في حدود، في حدود بين الكفار، هكذا حتى لا يغير الكافر على المسلمين أو على أرض الإسلام، أو يأخذها حتى لا يأخذ منها ولو شبرا واحدا. هذا يكون دائما هكذا، يحمي الإسلام ويحمي المسلمين ويحمي بضادك اسمه مثلا المرابط، وهكذا رباط يوم في سبيل الله في أحاديث مثلا حتى خص رباط مثلا بتالي. أسبغ الوضوء على المكاره، ومن ثم جاء أحاديث كثيرة تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء يوم القيامة، يحلل الله تبارك وتعالى المؤمنين بالأساور من ذهب ومن فضة أو منهما معا، يحليه مثل باللؤلؤ أو يحليه بالنور. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجر، إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجر من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يتلى غرته فليفعل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمته ستكون معروفة، هو من أهل الإيمان، من أهل العمل الصالح، ومن أهل مثل الصلاة، يتوضأ دائما. هذه الأعضاء الوضوء يحليها الله تبارك وتعالى بالفضة وبالذهب وكذلك بالنور وبذلك الأنوار، هكذا يكون بحيث الواحد من هذه الأمة. وهذا مما خص الله بالأمة، ما الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، هذا الوضوء، لأن الصلاة هي عبادة قديمة تعبد الله تبارك وتعالى بها من قبلنا من الأنبياء والمرسلين، ثم نجد هذا في القرآن في كثير من آياته، في كثير من قصص الأنبياء. احنا استمعنا فيما سبق هذه الصورة التي قرأتم، وهي صورة مثلا يونس، ففي آخرة قل الله تبارك وتعالى وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا آل قومكما بمصر بيوتا وأقيموا الصلاة، ثم قال قالوا أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، ثم قالوا أقيموا الصلاة، هذا خطاب هكذا، إنني أنا الله لا فحق موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة، خطاب لسيدنا موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة. أيضا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا آل قومكم مصر واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، ثم يقول وبشر المؤمن وأقيموا الصلاة. ماذا يستفاد من هذا؟ على أن الصلاة هذه كانت مفروضة، والوضوء كان مفروض في الأمم مثلا السابقة، لكن الذي هو من كاين حديث يقول فيه سيدنا النبي هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، لكن اللي هو من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل. معنى الغرة الأغر، فرس الأغر هو اللي عنده ذلك البايض. مثلا إذا كانت مثلا القبيلة البهائم الخيول القبيلة أو مشتارع أربعد واحد الفرس أغر عنده البايض هناك، يقول مجرد تنظر هكذا وعنده البايض مثل الأقدام، هذاك البايض اللي هو في الوجه هذاك يسمى مثل أغر، وذلك البايض اللي يكون مثلا في القدم أو في الرجلين هذاك يسمى مثلا التهجيل. فهذه الأمة خصها الله تبارك وتعالى بصفتين، ولن خاص الوضوء ألا هو غرة التحجيل، فلمن خصائص هذه الأمة هو الغرة التحجيل، بمعنى أن هذه الأمة يبعث الله تبارك وتعالى من كان يصلي، الذي يصلي يتوضأ يبعثه على مثل هذه الصفة، تكون مميزة حينما يجمع الله تبارك وتعالى الناس من لدن آدم إلى آخر واحد يخلقه الله تبارك وتعالى من هذه الأمة في صعيد واحد. لكن كل ما كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن المصلين إلا ويكون مميزا بهذا النور الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للمصلين وللمتوضئين على وجوههم وعلى أقدامهم وفي أيديهم. تبلغ حلية المؤمن، حديث صحيح مسلم، تبلغ حلية المؤمن حيث الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة أو يدعون يوم القيامة غرا، يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أتى الوضوء، فمن استطاع منكم أن يتلى غرته فليفعل. هكذا وأحاديث مثلا كثيرة هكذا. هذا الوضوء هو الطهارة الصغرى لتكون بالماء. الماء هذا الماء يشترط فيه أن يكون طاهرا مطهرا، أنزل من السماء ماء طهورا طهور أي طاهر، فعرسك بمعنى فاعلسك بمعنى هكذا، طاهر في نفسه المطاهر ويكون مطهر، طاهر مطهر. إذن الماء إذا كان على أصله كاسم الماء المطلق، الماء سواء كماء الماء البحر أو ماء الأنهار أو ماء الأبر أو ماء العيون اللي كيجي أو ماء المطر أو الماء اللي هو أصله ثلج أو أصله بارد أو أصله جليد، كل هذا ماء. هذاك إذا ذيب كيرجع مثل الماء البارد، البارد هو اللي كيقول اللي كيسقط تبرو اللي كيقول عروبية تبروي، هذا هو البارد، هو اللي كيسقط عنا هنا هذاك البارد. أما الثلج، الثلج هو اللي كيسقط في العوالي الشوان وكيسقط على مسيف إفلان وكيسقط في الجبال العالية واللي كيسقط مثلا في أرض أوروبا، هذاك الثلج كيسقط في الصوف، هذاك هو الثلج. فرق بين البرد البارد، البارد هو اللي كيسقط عنا هنا، اللي كنقولوا حنا الثلج هذاك ماشي الثلج، هذاك البارد، هذا البارد تبرولي هذاك. هذاك إذا ديبا كذلك الثلج ملي كيسقط كيولي حجرة واحدة، الجبل جبل أنا رأيته مثلا في أوروبا الجبل كيكون هكذا كيولي حجرة مثلا واحدة هكا. هذاك إذا ديبا كيرجع مع تا هو هذاك طاهر، هذاك الماء، الماء تا هو منزل من السماء. فالماء الذي يخرج من الآبار ومن العيون وماء الأنهار وماء الماء البحر، مع البحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث هكذا، جاء رجل صحابة رسول الله قالوا يا رسول الله إننا نركب الماء، نركب البحر ومنعنا الماء، الماء القليل الماء العذب، هل نتوضأ بماء البحر حتى يتوفر لديهم الماء العذب والماء الشرب؟ قال نعم، قال الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، زاد لهم هو الطهور ماؤه والحل ميتته، ميتته هي السمك هكذا. إذن ماء البحر طاهر، لأن الإنسان يستطيعه للشراب لأنه ليس صغ الحن أوجز البحر، وما يسوي البحر كان البحر اللي هو عذب عذب، كان الماء اللي هو مثل أوجز ملح، ليس هذا المفارات سائغ شرب، وهذا ملح الأوجاج. الماء ذا البحر وش يغسل به، يتوضأ به، يتطهر به، نعم وطاهر مطهر. هذا مثل الماء ما دام طيب، ما دام على أصله هذا الماء مثل المطلق، لكنه إذا تغير، إذا تغير لا يخلو هذا الماء، إما أن يتغير بنجس. كيف يتغير؟ يتغير واحد ألوانه، قد الماء يكون الماء كثير وسقطت فيه شي حاجة النجاسة ما تغيرش، لا لازال طاهر سواء كان قليلا أو كان كثيرا. إن الماء طهور لا يغير شيء، إن الماء طهور لا يغير شيء. كذلك هذا حديث، هذا حديث كان حديث هكذا بسعيد الخدري، سعيد الخدري حديث بضاعة هكذا، وحديث مثلا بضاعة وحديث بسعيد الخدري إن الماء طهور لا يغير شيء، أو إن الماء طهور لا يغير شيء إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، هذا ضعيف غير له. لكن الإجماع معنى الماء سقطت فيه النجاسة ولكن ما تغير الماء كثير، جاء واحد الولد وبل في العين أو في البئر أو كذا أو في البحر يبقى الماء طاهر، ما دام الماء غال الإنسان يستقدره فقط، ما دام ما تغيرش اللون، اللون لازال لون الماء، الرائحة ما فيش الرائحة هذا البول أو العذرة ولا كذا، وما فيش انعمس الذوق هذا النجاسة، إذا الماء هذاك سكت هذاك طاهر. لكنه إذا تغير معنى يتغير الماء، يتغير إما اللون، اللون ديال الماء رجع اللون ديال النجاسة، أو تغير الطعم ديالو طعم ديال النجاسة أو الريحة ديال النجاسة، هذاك يطرح، هذاك يطرح، هذاك ينتفع به في سقي الأشجار أو سقي هكذا الماء واش يتسقى به أو لا هكذا، لا مثلا إذا تغير من السنطورها فتحصل الطهارة بما إذا تغير من السنطورها. الماء إذا تغير بالنجس تغير بنجس، لكن النجس شيء ترجس ساكن، إذا تغير من نجس هذاك يطراح، معنى يطراح يورق لا ينتفع به لا في العادة ولا في العبادة. طيب أرنا إذا تغير بطاهر، إذا تغير بطاهر، إذا تغير بطاهر له حرمة. الماء تغيرنا بالزيت أو باللبن أو بالسم أو بالعسل أو بشيء طاهر هذا يصلح للعادة، الماء تغير بالعسل أو بالزيت شربه طيب به تطبخ به تعمل به هكذا هذا في العادة، لكن هكذا هذا لا يصلح للعبادة ولكن العادة جل. الماء إذا تغير باللبن أو تغير بالحليب أو تغير بالعسل أو تغير بالزيت أو تغير بشيء من مأكول أو مثل المطعوم هذا يصلح للعادة، معنى تطبخ به طيب به تعجن به، ما غير بالحليب تعجن به تطبخ مثلا به هكذا تعمل به القهوة تعمل به كذا، ليس يصلح للعادة. الماء إذا تغير بطاهرين هذا يصلح للعادة هاي، وليصلح للعبادة، ما يجوش تتوضع بالماء اللي مغير بالزيت ها أو مغير بالسمن أو مغير بالزبدة أو مغير باللبن أو بالحليب أو بالعسل أو بالزيت أو بطاهر المطاهر، هذا ما يجوش يتوضا به. طاهر غير مطاهر، شكيت ما طاهر غير مطاهر، عندنا الماء طاهر مطاهر، الماء اللي هو طاهر واللي بقي على عادته، ماء الآبار وماء العيون وماء الأنهار وماء السدود وماء البحر وماء المطار، وهذاك الثلج والبراد الدديب وديك الجليد، ثم تعرفوش الجليد هذا كي داب ورجع ماء، هذا كله ماء مطلق يتوضأ به ويغتسل مثلا به، هذا نعم. لكن إذا تغير بطاهر هذا نعم، إذا تغير بنجس هذا يطرح ويراق، إذا تغير بطاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، لأنه طاهر، لأنه تغير بطاهر، قل ما طاهر، لكن غير مطاهر معناه ما يصلحش الوضوء، ما يطهركش في الوضوء، لا تطهر به الثياب ولا البدن ولا المكان ولا كل، يكون هو طاهر ولكن غير مطاهر، هو طاهر في نفسه ولكن غير مطاهر لغيره، إذا تغير بطاهر هاي. لكن إذا تغير بشيء لازم له كيكون ملازم، أن الماء يخرج من معدن الملاح أو من معدن الكبريت، إذا شفتم لمشيتم منطقة فاس وعين الله وليعقوب وهكذا ما مغير هكذا، وكيف الجيات كتار هذا كيكون ما مغير إلى غايس والحرارة اللي فيها كذا، هذا كما طاهر، طاهر مطاهر، لأنه تغير بشيء لازم له كيخرج من الأرض السبخة ديك الحمري التراب اللي هو الأحمر، حنا كنقولوا السبخة هكذا كنقول، هذاك الماء يخرج من تما مغير ديك اللون ديال التراب، تغير بالتراب وتغير بالكبريت وتغير بالملح او تغير بمعدن حديدي، هذاك طاهر مطاهر الشيء لازم له. كذلك الماء اللي كيتغيرنا بالاوراق ديال الشجار ويتغير بالتبن هذاك يبقى طاهر، ولو هو مغير لكنه طاهر مطاهر، الماء كيتكون العين والبر كيسقط عليه الاوراق ديال الشجار ويسقط فيه مثلا التبن وديك الخشاش هكذا، هذيك تغير هذه الاشياء طاهره كيتغير اللون ديالو ولكن يبقى مثلا طاهر، شفت هذا الماء. هذه هي اقسام مثلا الماء. اذا الوضوء والغسل خصني يكون بالماء الطاهر المطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره، يطهر به البدن ويطهر به الثياب لقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وايضا يطهر به البقعة حديث الاعرابي، كما حديث ما حديث الاعرابي في الصحيح الامام مسلم، هذا حديث أنس يسمى بحديث العرب مشهور، كان عندنا بعض الأحاديث مشهورة عند المحدثين، حديث جبريل، حديث العربي، حديث النعمسي، حديث اليدين، عندنا مثلا حديث الواهبة وهكذا، كان أحاديث اللي هي لها أسماء مثلا مشهورة، حديث اليدين، حديث كذلك حديث الواهبة، حديث أم زار أو غيرها مثلا من أحاديث رسول الله، منها هذا حديث العربي، العربي دخل البيت المسجد النبي، والمسجد النبي ما كانش مفرش بالزرابي كيف الان ولا هذا، فرج بالارض، والمسجد الكبير مشى هو الاخر بدوي جف، واحد جاء في المسجد طائف المسجد ومال صار كيقول الصحابه كادوا ان يبطشوا به، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تقطعوا بوله لا تجرموا بوله، اللهم يبيت في مكان واحد ولا غادي يضروا المسجد كامل، دفعوا هذا ما يعرفوا به خف الدفع باخف الضرر، قال دعوه اتركوا احتاد بان كمل سعيد كأجيه به هكذا. النبي أمر بذنوب من ماء حصل الكبير عمره بالماء وجو طهر ذلك المكان، قالوا اجلس، قالوا إن هذا المسجد لم يبنى لهذا وإنما بني للصلاة تلاوتي والعبادة والذكر، سمتن الجنود ما تعودتي ما تفعل هذا الفعل، ماذا قال هذا شفاء الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة لولا النبي صلى الله عليه وسلم كادوا أن يبطشوا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالرفق وبلمس، قال هو قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم قال النبي تحجرت واسعة أدعو ما مثلا مع الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم يخذوا لأنه مش يدين الجس الثيام متاعه وين الجس بدانه فاخذ متاعه وين الجسنا أماكن في المسجد، اللهم وين الجس واحد المكان واحد، هذا ما يدفعوا بأخف الضرر خليه ينجز كما قال، قال ما تقطعوا بأولاه لا تزل فالرواية لا تزلوا عليه بأولاه هكذا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث العربي، النبي أتى بدان أمر بدان وبين منا وغسل ذلك المكان، على ذلك المكان ضد طهر ذلك المكان يصلى فيه في المسجد هك في طائفة المسجد، إذا هذا طهر بقعة، أيضا الثياب ثيابك فطهر، أيضا البدن الإنسان قلنا حينما يكون في الصلاة يكون في مناجاة الله، مصلي يناجي ربه، ينبغي أن يكون على أحسن حال. والإنسان لا يكون لك الإنسان على جنبه، ولكن الإنسان على غير طهارة هكذا استحلم أو هكذا كيكون ثقال عليه، كيحاول خصوصا الإنسان اللي هو كيصلي، الإنسان كيصلي هكذا ما دام الطهارش هكذا حتى ما كيوجد الراحة كيكون عليه ثياب، كيحاول غير يصلي إلى منزله باش يبدل ديك الثياب اللي تنجست له هكذا بنجس هكذا كذلك باش يطهر بدنه. إذا كان شي مكان أيضا نجس كيكون إنسان هكذا هكذا يستطيع يقول لك هذا المكان بعيد بعيد ابتعد مثلا عنه. وإذا الإنسان إذا كان كيصلي والثياب غير طاهرة والبدن غير طاهر والمكان والبقعة اللي كيصلي فيها غير مثلا طاهرة ماشي يكونش على أحسن حال في مناجاة الله، وينبغي أن يكون على أحسن حال في الراحة في هكذا مناجاة الله تبارك وتعالى. ومن ثم أوجب علينا الشرع الطهارة في الصلاة، لا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة بدون طهور ولا صدقة من غلول. سيدنا النبي كيقول الإنسان إذا صلى بلا طهارة لا وضوء لا تيمم لا أو صلى حريض صلى بجنب لا الصلاة غير مقبولة، لا الصلاة مردودة عليه، لأن شرطا من شروطها فقيدة، والشرط إذا تفقد كيتفقد المشروط هكذا. كيقول يلزم من عدم الشرط عدم المشروط هكذا، يميز الشرط وما يلزمه من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هل الإنسان دام الآن على طهارة ما وجبش عليه يصلي العشاء لأن باقي ما دخلش مثلا الوقت هكذا، ولكن اللي يصلي إذا كان ليس على طهارة لا هكذا. إذا صلى بدون طهارة صلى لأن الصلاة الشرط فيها الطهارة، تصليت بلا شرط الصلاة مثلا باطلة. وعلى هذا باش نتكلموا على احنا عرفنا مثلا المياه باختصار باش ننتقلوا إلى الطهارة الصغرى. الأول الوضوء، الوضوء معناه من الوضاء وهو مثل النظافة وهو مثل الطهارة. الله تبارك وتعالى يحب المتطهرين، والله تبارك وتعالى أنزل الماء علينا مما أمسنا الله تبارك وتعالى به علينا في كتابه العظيم، وهو أنزل هذا الماء الذي هو مادة الحياة، أنزل لنا هذا المد هذا الماء الذي هو مادة الحياة وأساسها ومصدر الرزق وأساسه. فبدون ماء لا تقوم حياة، بدون ماء لا تقوم حياة ولا يكون شيء. الماء هو الحياة وهو أساس الحياة وهو مصدر الرزق. يسمى جاء الحديث عن الماء في كثير من آيات القرآن حتى خصه الناس بالتأليف، كاين اللي كيتكلم على الماء كاين كتاب في 4 مجلدات كيتكلم خاص على الماء، ولكن هذا كيتكلم على الماء اللي موجود في القارات كلها مثل الخمسة يوجد أكبر بير والبيار والأمواء وذلك المياه الجوفية هذا. وفيه أيضا الحديث عن المياه، كاين الحديث أيضا كتاب مؤلف خاص في الحديث عن الماء في القرآن، ها ماء في القرآن سواء ماء في الجنة وماء المسكوب وماء المسكوب أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في السدر المخضود وطلح المنضود وطلح الممدود وماء المسكوب الماء كيف في الجنة أيضا. الله تبارك يقول لهم فيها أنهار من ماء غير آسين، تجي من تحتها الأنهار. أيضا الله تبارك يقول أهل النار كينادي وأهل الجنة يعطيهم هكذا الماء يسقيهم من الماء، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. الحديث عن الماء مثلا في القرآن ومما أنزل الله تبارك وتعالى بنا علينا به في كتابه المبين. وقول سبحانه وتعالى نزلنا من السماء ماء طهورا، وثم تكلم على الأغراض التي حققها وعلى ثمرته وعلى مثلا فوائد. أنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هذا الوضوء له فرائض وله سنن وله مستحبات وله مكروهات وله نواقض ومبطلات. الوضوء له أكد دائما كيبداو بالأولى، كيبداو بالفرائض لأن الأهم دائما البداية في الأهم. كيجي أي مؤلف أو أي عالم لمن مالك في موطئه يتكلم على الطهارة، أوقات الصلاة يتكلم على الطهارة باش يبدأ فرائض الوضوء هكذا وغيره. مثلا في كتب الفقه أيضا فرائض هي الأولى، مش يتكلم على السنن ليس الفرائض، فرائض ثم السنن ثم المستحبات السنن اللي هي خفيفة ثم المكروهات ثم المبطلات والنواقض. على هذا الترتيب هذا يكون أيضا الحديث في الغسل في التيمم. الغسل عنده فرائض، عنده سنن، عنده مستحبات، عنده أيضا مكروهات ذا الغسل، وكاين المغطلات ذا الغسل وموجبات ذا الغسل. أيضا التيمم عنده فرائض، عنده السنن، عنده المستحبات، عنده المغطلات والنواقض أو مثل المكروهات. إذن بداية بالفرائض إن شاء الله. كذلك ملي وصلوا للصلاة باش يتحدثوا على الفرائض الأولى، ثم عاد السنن المؤكدة، ثم عاد مثلا المندوبات، ثم عاد بعد ذلك هكذا المكروهات، ثم المبطلات باش تبطل مثلا الصلاة. هكذا مثل هذا أيضا في الحاج وفي كل مثل. نبدأ إن شاء الله بالفرائض. الوضوء، الوضوء عنده 7 الفرائض. الفرض الأول وهو النية، النية كتكون في أوله هكذا كتكون متصلة يسقل هكذا النية، النية في أول هذا من فرائض الوضوء. الله تبارك وتعالى تعبد لبيه، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمن فرائض الوضوء هو النية، وهذا مذهب الجمهور. إن بعض المذاهب أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى النية عنده لا تجب في الوسائل، لأن الغسل أو الوضوء والتيمم هذا وسيلة إلى الصلاة، المقصد هي الصلاة، المقصد هو الصلاة، أما الطهارة هي وسيلة. الجمهور ما فيهم الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى والشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الفقه ومن أئمة المسلمين النية واجبة، إلا أبا حنيفة لا يجب هكذا، لا يجب النية في الوضوء. قل هذا باب الوسائل، النية عنده في الصلاة، لكن صحيح والنية لا بد. كيف كان النية ملي تجي باش توضى كتنوي باش تصلي أو تنوي باش ترفع الحدث، عندك الحدث خرج من كريه أو بول أو غائط، هذا الإنسان باشا هكذا كينوي باش يرفع ديك الحدث، حين ما كتكون غير على غير وضوء الصلاة، ممنوع من الصلاة إذا خرج منك البول أو الغائط أو الريح أو النوم أو سبا أو الإغماء أو كما سيأتي إن شاء الله. فأسباب مثل الوضوء في وقت مثل الوضوء كتكون ممنوع من الصلاة، كتنوي ترفع هذيك الماء، ترفع هذيك الحادث أو تنوي الصلاة، أو لا أنت كتكون ممنوع من الطواف. إذا كان الإنسان على غير وضوء ممنوع يطوف، ما يطوفش طواف، لا طواف الوداع ولا طواف القدوم ولا طواف الإفاضة ولا طواف التطوع، ممنوع من الطواف، من الطواف صلاة هكذا. إذا ممنوع من الصلاة هكذا، أنت كتجي تتوضع أو لك تغتسل باش كتنوي ديك الممنوع دي، رفع ذلك الممنوع، ولينوي رفع حدثين رفع الحدث، أو لك تنوي المفترض أداء مثلا فرض الأداء مفترض، أو تنوي العمثين هكذا رفع، ولينوي رفع حدث مفترض أو السباحة اللي ممنوع عارض هكذا، أو هكذا السباحة اللي ديك الممنوع أنت عارض لك هكذا عارض، لأن هذه الأعراض بما فيها الريح الذي يخرج من الإنسان أو البول أو الغائط أو النوم أو هكذا من نواقض مثلا الوضوء. هذا الأول من فرائض الوضوء، الفرض الأول من فرائض الوضوء هو النية، والنية في الوسائل وفي المقاصد، أعلى النية واجبة في الوسائل، في الوضوء وسيلة للصلاة، الغسل وسيلة إلى الصلاة، التيمم وسيلة إلى الصلاة، واجب النية في الوسائل، في هذه الوسائل تجيب مثلا النية هكذا، والمقاصد وهي الصلاة. المقصد عندنا مقصد بكسر الصاد ممكن اشتهارة المقصد، المقصد عندنا من الوضوء ومن الغسل ومن التيمم هو الصلاة. إذا صلاة الوضوء هكذا النية. الدلك، معنى الدلك وهو إمرار اليد على العضو المغسول مع الماء أو بعد رش الماء، بعد ما تفرغ الماء على يديك أو على كتعمل هكذا التيمم، لا تو ما فيش التيمم، اللي يجي التيمم كان هكذا كان ما فيه هذاك في غلمس ها أبا اللي كيعملوا هكذا في التيمم هكذا هذا لا هذا ماشي التيمم، هذا هو قال فامسحوا المس ما بنتغسل هكذا، وهذيك كما سيأتي إن شاء الله بينوا هذا مثل في التيمم. أما تعمل هكذا قبل هذا هذا الدلك، الدلك أين يكون؟ الدلك يكون في الغسل هكذا. وكاين اللي كيقول الدلك ماشي واجب، الماء عنده واحد القوة، قال الإنسان إذا دخل مثلا في الماء واستوعبت ذات الماء كاملة الماء له قوة يدفع الوساخ ما يزولش إلا بالدلك، ولكن الجنابة جالس لأن الماء له قوة، لأن للماء قوة تدفع هكذا. ولكن عند الجمهور منهم الإمام مالك الدلك، معنى الدلك وهو إمرار اليد على العضو، على العضو المغسول مع الماء أو بعدما تفرغ الماء كتدلك، هذا الدلك الفور. والأولى هو المتابعة الموالعة، دابا اللي كيعبر بالفور معنى الفور، ماشي أنا باش نغسل مثلا وجاي وثم جا شي واحد من السوق فلان ديك الكبش بشحال، دابا الكبش هو ماشي ديك الكبش بشحال، تبارك الله مبارك الله يجزيك المطحية وشحال هذا كذا، شهر وبقى السوق نسى ما جا وجاب، بس يلبس وجهك عاود من الاول اذا كان باقي ني هكا تغسل، او لا تغسل شي يدك هكذا ولا جاي كيف السوق وكيف الكبش وكيف الحاله وهكا تسول على سلامتك ولا شي حاجه، حتى كيوقع هذا تيوقع يلبس العضو خصك الى رجعتي له. هذه المواله، المواله معنى المواله هو الانسان ملي يغسل وجهه وما يبقاش يشتغل بشي حاجه، يغسل يده مثل اليمين، يغسل يد اليمين وتقال اليد مثل اليسرى ومن اليد اليسرى الى مسح مثل الراس ثم مسح مثل الاذنين هكذا متوالي. ها احسن من الفور، كاين اللي كيقول الفور معنى الفور اش كيقتضي كلمه الفور؟ الفور كيقتضي نعمه العجله، اغسل وجهك اغسل يدك رجلك هكذا، تعبير نقولوا المواله احسن من الفور. كاين الفقهاء اللي كيقولوا الفور، النيه والدلك، الفرض الاول هو النيه والثاني وهو الدرك والثالث نقولوا المواله. معنى المواله موالاه الاعضاء، غسلت وجهك هو ما تبقاش تشتغل بشي حاجه، غسل يدك، غسلت اليد اليمنى ما تشتغلش بشي، غسل اليد اليسرى، انتهيت من اليد فرغت من غسل اليدين. قلنا دائما الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى الذين ألفوا في هذه العبادات وفي هذه الطاعات دائما يبدأون بالفرائض ثم السنن ثم المستحبات ثم المكروهات ثم المطيلات أو النواقض، كما سيمر بنا إن شاء الله هذا في الوضوء، وسيأتي إن شاء الله أيضا في الغسل وكذلك في التيمم وثم في الصلاة أيضا لله تبارك وتعالى. فنبتدئ بالحديث عن الطهارة الصغرى، القسم الأول من طهارة الماء، فطهارة الماء على قسمين، الصغرى وهي الوضوء والكبرى سيأتي إن شاء الله هو الغسل. فهذا الوضوء، هذا الوضوء له فرائض، له فرائض وسنن ومستحبات ومندوبات ومكروهات ومطيلات ونواقض. فمن الفرائض والنية، والنية تكون في البداية هكذا، هذه النية. ثانيا هو والدلك، الدلك وهو إمرار اليد على العضو المغسول في الوضوء مع الماء أو بعد إفراغ الماء تمر يدك أكثر. ومن أهل العلم من لا يشترط، من لا يشترط في الغسل ولا في الوضوء الدلك هكذا، ولكن الدلك هو الأحواط، يخذ دائما الإنسان مثلا بيدين إليه مثلا بالأحواط، وخصوص وردت في مثل آدم. ثالثا وهو الفور، معنى هو الأحسن هو التعبير بالموالة، معنى الموالة هو الإنسان إذا غسل وجهه إيوا ما يبقاش يشتغل بشيء حتى يلبس وجهه هكذا، خصو يغسل يده، وملي يفرغ من غسل اليد ينتقل لمسح الراس ومسح الراس ومسح الأذنين ثم غسل الرجلين، هذه كتسمى الموالة. أما يغسل واحد العضو يشتغل بالكلام مع شي واحد، اللي قلنا الآن الناس ماشي بدا العيد، وقد الإنسان كيتوضا وشي واحد مر عليه بالكبش اشتغل معاه، هو الله غسل وجهه ولا غسل يد اليمين باقي ما غسلش اليد اليسرى، ايوا كم هذا الكبش الله يجعله مضحيه وكم شحال نعمسي وكذا وما جبتي وبكام وكيف السوق وكيف مشى نسى الوضوء اللي كان كيتوضا، الا كان تبس ديك العضو اللي كان كيغسلو خاصو يبدا الوضوء من جديد. اذا غسل الموالاه، والتعبير بالموالاه هذا تعبير معنى متتابع، غسلت وجهك هكذا غسل يدك، اليدين مسح الراس، مسح الراس غسل هكذا، المضمضه للاستنشاق، للاستنشاق مثل الاستتار هكذا. لكن افعال الوضوء تكون متتاليه متتابعه، ما كاينش الفصل، ما يشتغلش الانسان في داخل الوضوء هكذا، هذا لا معنى يسمى مثل الموالي يسمى الفور، لكن تعبير من الموالي احسن من الفور، لان الفور ربما يقتضي العجله، ها فحال حركه با العلاوي، هذا ما تعرفوش واه با العلاوي السيد دعيم الدعاة وما كيكون نعم سيف هكذا، ليل كيصبط يصبح صباح، إلا بدا الكلمة الموعظة من العشاء تيصبح صباح، ما كيقولش واخا الناس كياكلوا هو كيعمل الكلمة كيبقى في الكلمة، كيعش ياكل، إلا كانت سي زردفة على تكرا ياكل، إلا كلا ياكل نص تفاحة ما ياكل حتى شي حاجة، ما حد يدا شي حاجة، ولكن تبارك الله راجل كبير قد بحاجة، ولكنه تبارك الله الحركة واحد الصحة هكذا، وإلا بدا با العلاوي الحركة ديالو هكذا الله يحفظه ويبارك في حياته هكذا، كيجي كيجي عجب هذا الرجل كينشط هكذا ويبقى يخلص معاك حتى الفجر وانت كتضحك ما تنعسش كلشي عامل في الكبير والصغير أقرأ والحركة تدور فيها السرعة. إيه وإذا قلنا الفور معناك يغسل وجهك يدق وجهك هكذا مسح الرأس وأذنين الرجلين، لا أحسن موالة بالسؤادة دائما لا تنام غسل ترى وجهك يدك هكذا هذه الموالة كده شحال هذه النية والدلك والفور. وأربعة راه مذكورة في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الفرض الرابع وهو غسل الوجه. الوجه يبتدئ من هكذا من منبت الشعر المعتاد، كان الانسان اللي هو عنده كيكون اغم الى هنا ها، وكان اللي عنده شعر تنهن من حاشر الاصلع هذيك تسمى مثل الاصلع، ماشي ما يبدا من هنا، لا يبدا من هنا معتاد من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن، الى اسفل الذقن وهو هذا هكذا هذا والعرض او العرض هو من الاذن الى الاذن. من فرائض الرابع من فروض الوضوء وهو غسل الوجه، وهو غسل الوجه لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأمر الوجوب، الله تبارك وتعالى يأمر المصلين بغسل الوجوه، والأمر في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، وعليه فغسل الوجه واجب. والوجه هكذا له طول والعرض، فمن الطول هكذا من منبت الشعار المعتاد إلى أسفل الذقن، والعرض هو من الأذن إلى الأذن. وغسلة واحدة هي اللي فرض هكذا، الغسلة واحدة إذا استوعب الإنسان وجه هذيك فرض، والغسلة الثانية والثالثة هذيك سنة من سنة هذيك من سنان من مستحبات هذا نعم. اغسلوا وجوهكم. الخامس من فرائض الوضوء وهو غسل اليدين. والأعضاء المزدوجة دائما الإنسان يبدأ فيها باليمين، الأعضاء المزدوجة في الوضوء هي اليدين والرجلين، نبدأ باليمين هكذا، وأيديكم إلى المرافق. وأهل العلم يقولوا إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى أي مع المرافق. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل إذا أدار الماء على المرفق، والمرفق هو هذا العظم الناتئ في آخر الذرة، هذا الذرة هذا في آخر الذرة هذا الكف، وهذا الذرة وهذا مثل كيتسمى العمس المرفق، وهذا العضد وهذا الكتف وهذا مثل المنكب. وأيديكم اشرح حددها قال إلى المرافق وإلى المرافق، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقه هذيك يدخل أي مع المرافق هذا العمس. والبداية باليمنى. الغسلة الأولى أيضا فرض، والغسلة الثانية والثالثة إذا استوعبنا، إذا كانت الغسلة الأولى استوعب بها الإنسان المرفق استوعب بها اليد، الغسلة الثانية والثالثة من السنان ومن المستحبات الوضوء اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى مثل اليد مثلا اليمنى. هذا هو الخامس. السادس من فرائض الوضوء وهو مسح الرأس، ابدأ من المقدم أو ابدأ مثلا من المؤخر، لكن الأفضل هو البداية من المندوبات هو أن تبدأ بمقدم الرأس كما سيأتي إن شاء الله من هنا. هذا هو الواجب. أما ثانية تسمى مثل السنة وامسحوا برؤوسكم، والمرة الواحدة مثلا تكفي في الأمر، الإنسان إذا أمر بشيء وفعله مرة مثل واحد هكذا، أما التكرار لا بد فيه كي يكون من دليل. إذن مسح الرأس هذا هو مسح الرأس، ودمة المقدم إلى هنا أو دمة المؤخر إلى هنا مسحة واحدة مثل كافية، لكن الأفضل هو أن تمسح هذا الرأس هذه فرض، وثم ترد تكون مثل السنة كما سيأتي إن شاء الله في سنن الوضوء. إذن الفرض السادس من فروض الوضوء وهو غسل الرأس من مقدم هكذا، ويستوعب مثل الرأس وهذا هو الصحيح، خذ مثلا بالأحواض، وإن كان بعض المذاهب على أنه الإنسان يعمل هكذا مسح رأسه ولا مسح الجزء من رأسه مسح رأسه، لكن الأحسن هو الإنسان يعمم الرأس مثلا بالماس. السابع من فروض الوضوء هو غسل الرجلين، قال الله تبارك وأرجو لكم إلى الكعبين بعد قوله وامسحوا برؤوسكم. إذن فرائض الوضوء هي سبعة: أولا النية، ثانيا الدلك، رابعا ثالثا الموالاة، خامسا غسل الوجه، سادسا غسل اليدين إلى المرفقين مع المرفقين، سابعان أو سادسا وهو مسح الرأس، سابعان وآخرا هو غسل الرجلين وأرجو لكم إلى الكعبين، وإلى أيضا هنا في بمعنى مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان، هذا العظمان الناتئان ثم يدخلون في الغسل فيك هكذا، لا الإنسان يغسل وما غسلش هذا العظم النتيجة، لا بد يستوعب هكذا يستوعب هذا العظم النتيجة. هذا إذا فرائض الوضوء كام؟ سبعة. النية والدلك والفور، النية والدلك والفور، النية والدلك والفور، هذه أحفاظها، هذه ثلاثة. وأربعة هي في كتاب الله عز وجل عام سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من أهل العلم من زاد على هذا، من الشافعي رحمه الله تبارك، عنده حتى ترتيب ديال الفرائض، ترتيب ديال الفرائض بين الفرائض واجب، معناه تغسل وجهك هو الأول. الله تبارك قال: فاغسلوا وجوهكم أولا، ثم قال: وأيديكم في الثاني، غسلها ثانية، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم ثالثا، يكون مسح الرأس ثالثا، قال: وأرجلكم إلى الكعبين، يكون غسل الرجلين إلى الكعبين مثلا رابعا. من أهل العلم قال هذا، قالوا الدليل، قال لك الله تبارك وتعالى ذكر الممسوح، الرأس ممسوح، وذكره بين المغسولات، وهذا كيتسمى قطع الناظر. معنى قطع الناظر، يقولوا: قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، عاد يقول: وامسحوا برؤوسكم. ولكن الآية ما جاتش هكذا، جاء المسح الرأس بين المغسولات، هذا كيتسمى قطع الناظر، وقطع الناظر لا بد له من معنى ولا بد له من فائدة، قالوا: الدلالة على الوجه. هذا ومن الأدلة اللي استدلوا بها، اللي كيقول الترتيب بين الفرائض، هو لما نزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصحابة سألوا سيدنا النبي، قالوا: بماذا نبدا من يجوا نسعوا من الصفا؟ واش نبداو من المروه من الصفا او نبداو من المروه من الصفا؟ البدايه في السعي، هل تكون بالمروه من المروه او تكون من الصفا؟ ماذا قال لهم سيدنا النبي؟ قال لهم: ابداوا بما بدا الله به. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لما صعد على الصفا قرا قوله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. هكذا، وتم استقبال الكعبة وقال هذاك الدعاء، وتم ذهب إلى المروة وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: نبدأ بما بدأ الله به، وقال ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، ونبدأ في رواية: نبدأ بما بدأ الله به. أما ابدأ بالأمر، هذا شد، هذه الرواية شد عند أهل الحديث، ابدأ بالأمر، قال: نبدأ في رواية: أبدأ بما بدأ الله به. هكذا لما سألوه: أمن نبدأ بالمروة، أما مروة الصفا أو لا في البداية نبدأ هكذا؟ يعني ملك من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، من الصفا المروة شوط مثلا ثالث. فحين ما يقف الإنسان على الصفا أربع مرات وعلى المروة أربع مرات، يجتمع له من الأشواط بين الصفا والمروة سبعة، ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة. إذن هذه هي فرائض تكون ثمانية. إذن ترتيب بين الفرائض، من أهل العلم من جعله مثلا فريضة، ومن أهل العلم من جعله المضمضة وهكذا. مهم هذا هو ما يتعلق بالفرائض الوضوء، وهي النية والدلك الفور، النية والدلك الفور، باقي أربعة مذكورة القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والذي يلاحظ وهو إلى بمعنى مع، إلى المرفقين، أي مع المرفقين، لو بدأ يدخل هذا العظم الناتئ، هذا المرفق هو هذا العظم الناتئ، فهو ينبغي أن يغسل حتى يبدأ في العظم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه حتى يشرع مثلا في العضد، وليقول: إن أمتي يدعون غرا محجل من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطلع غرته فليفعل. أيضا في الرجلين لا بد أن يغسل الإنسان الرجلين، لا بد يتعاهد هدمة الأخماس، ولا بد مثل العقيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا لسريه، والصحابة مثلا توضأوا وهو رأى بعد اللماء هكذا يابسا ما مسها الماء في عرق بزن، قالوا: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء أدمه إن كان من أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، وفي رواية: ويل للعقيب من النار المفرد، وفي رواية: ويل للعراقب من النار. هذا الوضوء، وهذا الوضوء هو بنفسه عبادة، وفي نفسه فيه ثواب. راه تبس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان إذا غسل وجهه تخرج الخطايا التي فعلها مثل بوجه بعينه أو بصره بلسانه مع الماء، أيضا إذا غسل يديه أيضا تخرج ذلك الخطايا، وذلك مثلا الذنوب مع الماء الذي يقطر من يديه أو مثلا وجهه أو ما آخر قطرة أخرج. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسبغ الوضوء، إسبغ الوضوء وإسقانه أو الغسل لها من العبادة ومن الأعمال التي يرفع بها الله تبارك وتعالى الدرجات ويحط بها الخطايا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ألا أدلكم على من يمحو الله بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء من والأموات، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.